مسألة أيهما يسبق الحوض أم الصراط، هذه من المسائل اللي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. وأرى الحقيقة أنه الخوض في هذه الأمور لا يفيد كثيرا، فنحن ينبغي أن نتبع منهج السلف رحمهم الله تعالى في السؤال، أنهم كانوا لا يسألون إلا عن شيء يترتب عليه عمل، شيء يترتب عليه عمل،